احنا هنشوف الاسئله ان شاء الله، والمره الجايه نستكمل، لان الحديث ده انا عاوز اتكلم فيه بشيء من التوسع ومش عاوز الوقت يسرقني. غالب في كثير من الامم او من الدول الاسلاميه المظهر حاجه تخالف المخبر، والكل بيتاجر براية الإسلام، والكل بيتكلم بالدين. يعني ما بقاش في حد دلوقتي ما بيتكلمش بالدين، كله الغاصب بيتكلم بالدين، والمعتدي بيتكلم بالدين، والنصاب بيتكلم بالدين، واللي بياكل أموال شعبه بيتكلم بالدين، واللي عايش في العز والقصور قصور الأحلام والناس مش لاقيه تاكل بيتكلم بالدين. مفيش حد النهارده ما بيتكلمش بالدين، سلعه رائجه. فالى الدرس القادم ان شاء الله نتكلم فيه بشيء من التوسع ونشوف الاسئله بتاعت حضراتكم. قبل ان نعرض الاسئله اود ان اتقدم باسم رواد مسجد المواساه لفضيلتكم بتهنئتكم بالعمره المقبوله التي ان شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حياتكم وأن تكونوا من المقبولين. آمين. وأن يجعلنا دائما بصحبة الصالحين من أهل التقوى والورع واليقين. آمين. يقول صاحب هذه الرسالة: إذا صلى الفرد وحده الصلوات الجهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء، هل يجهر بالقراءة؟ وماذا عن المسلمة في هذا الشأن؟ نعم، يجهر بالقراءة، لأن الصلاة الجهرية والصلاة السرية ما لهاش علاقة بالجماعة أو صلاة الفرد، هي صلاة جهرية صليتها منفردا فتجهر بالقراءة، صليتها في جماعة يجهر بها الإمام. بالنسبة للمرأة لا يطلب منها الجهر بالقراءة، وإنما يكفي أن تسمع نفسها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: إن والده حلفه بالأمانة ألا يشرب سجائر وشرب، فماذا يفعل؟ طبعا الوالد خايف عليك وعاوز يحفظ صحتك ويحفظ عليك مالك، ما فيش شك إن التدخين آفة ومرض. يعني غير المدخن سعيد وأسعد من المدخن، لأنه محافظ على صحته ومحافظ على ماله. وطبعا المدخن ما فيش شك أنه مصاب بأفة، التدخين أفة أفة، يعني قد تكون حرام وقد تكون مكروهة وقد. فطبعا أبوك خايف عليك وانت لسه في بدء شبابك، بعدين أبوك اللي حلفك وقال لك، معناها انك لسه صغير، يعني تستطيع ان تقلع عن هذه العادة السيئة الرذيلة من الان. انما لو انت مثلا ما قلتش ابوك، قلت حد تاني وانت كبير في السن، عندك يعني من العمر سنين طويلة بتدخن وقد يعني يضرك الاخلاء عن التدخين، او ما انتش قادر او الاخر، كان يمكن واحد يدعي لك ان ربنا يتوب عليك. لكن بدام انت ابوك بيقول لك ما انت شاب صغير، يبقى لازم تبطل التدخين وتقلع عنه فورا، وده الكفارة، دي الكفارة الوحيدة للتحليف اللي حلفه لك ابوك، الكفارة انك تقلع ترضي اباك وتحافظ على نفسك. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: كنا نخرج زكاة المال من ايراد محل تجاري والذي يحول عليه الحول، وحدث أن بعنا هذا المحل ووضعنا رأس المال في إحدى الشركات، فهل نخرج الزكاة عن الأرباح التي يحول عليها الحول أم عن رأس المال نفسه، مع العلم بأنه لا يتبقى إلا القليل من الأرباح؟ طبعا الزكاة بتدفع على رأس المال مضافا إليه الربح. نقولها بمثال عشان تبقى واضحة، يعني واحد عنده 10,000 جنيه حاططهم في شركة أو في بنك إسلام، أيا كان حاططهم فين، بيجي حطهم إمتى؟ نفترض في أول شوال، لأن الزكاة بتحسب بالسنة العربية، أو الشوال أو الربيع لما يحول عليها الحول يعني يلف عليها سنة عربي ويجي يحسب بقى رأس المال اللي حطه كام؟ 10,000 جنيه. كسبه كام؟ كسبه إمتى؟ ده مش موضوعي، إنما كسبه خلال السنة كلها، إن شاء الله يكون امبارح بس. 1000 زائد 10 يبقوا كام؟ 11,000. هيطلع الزكاة على 11,000 جنيه بواقع 2.5% ربع العشر. نفترض ان العشر تلاف جنيه حطهم خسر في خلال السنة دي 1000، يبقى يوم ما هيحسب الزكاة بعد ما مرور السنة العربي اللي معاه كام؟ 9,000. هيطلع الزكاة على 9,000 بس. نعم. هل من المفروض ان اخرج زكاة ما ارتديه من ذهب لانه اكثر من 85 جرام، مع العلم انني ارتديه ولا اترك منه شيء، فهل من الواجب علي ان اخرج عنه زكاة؟ وماذا كان واذا كان فما هو مقدار ما اخرجه من زكاة؟ الذهب للنساء بالذات اللي هو المصاغ الزينة له شروطه، أما المذاهب الأربعة فثلاثة متفقين، وهو المذهب المالكي والشافعي والحنبلي على عدم وجوب الزكاة في صيغة المرأة لكن بشروط. يعني مادام الست عندها مساغ بتسيغ بيه وتزين بيه لا تجب فيه زكاة، لا تجب فيه زكاة لكن بشروط. ايه هي؟ قالوا اولا انها تكون مشترياه فعلا بغرض الزينة مش بغرض الزمن. طب افرض مشترياه تزين بيه وفي الوقت نفسه للزمن، محدش عارف بكرة في ايه، خلاص بقى للزمن على طول. ده الشرط الاول، انها تكون مشترياه لايه؟ للزينة بس. الشرط الثاني انها تكون بتستخدمه مش ركناه وشايلاه في حتة، يبقى لازم تكون بتستخدمه. الشرط الثالث انه ما يتكسرش، مثلا اتكسر منها وراحت حطاه عشان يتصلح وما صلحتوش، خلاص خرج بره الشرط. انما لو اتكسر ونوت اصلاحه واسرعت باصلاحه فعلا خلاص يبقى ما بيجرش حد، انما اتكسر وما نوتش اصلاحه خرج بره الموضوع. ان يكون مقدار ما تتزيى به المرأة يتناسب مع مستواها. مستواها يعني ايه؟ يعني هي ثروتها قد ايه؟ اللي زيها مستواها الاجتماعي بيزين بمقدار قد ايه؟ نفترض ان هي جوزها، نفترض جوزها موظف مرتبه معروف وهي ايرادها معروف ومثلها في مستواها يتزيى بما يساوي 10، فهي لابسة ومتزينة بما يساوي 1000، يبقى ده مش زينة بقى، يبقى ده كنز. يبقى ده كنز. دي شروط من بعض الشروط اللي اشترطها الأئمة الثلاثة في عدم وجوب الزكاة في صيغة المرأة. أما الإمام أبو حنيفة فقال إنه أي ذهب تلبسه المرأة تجب فيه الزكاة، بغض النظر بقى لبسها للزينة، لبسها للزمن، لبسها للدنيا، لبسها للأيام، تجب فيه الزكاة. طبعا أنتوا عارفين مبدأي أنا شخصيا ان انا بحب اخد بالاحوط الاحتياط، لان ده الدنيا اصلها هي دنيا واحدة ملهاش دور تاني، يعني امتحان دور اول، يا ناجح يا ساقط، مفيش دور تاني. كل حاجة في الدنيا دي فيها دور تاني، شهادات والامتحانات والترقيات وكل حاجة في الدنيا لها دور تاني وحاجة تعوض حاجة، لكن الدين مفيهوش دور تاني، هو دور واحد، امتحان واحد، دور اول، يا كده يا كده. فالإنسان يحتاط لنفسه، والزكاة ما بتنقص المال، وما نقص ماله من صدقة. ولو خرجت زكاة الصيغة بتاعتك وكان تجب عليك الزكاة بريئة ذمتك، وإذا خرجت زكاة على الصيغة اللي بتصيغي بيها وما عليك الزكاة أصلا كتبت لك صدقة تنجيك. فأنا أخذ بمذهب، أنصح بالأخذ بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. طيب تخرج الزكاة ازاي؟ ده السؤال الثاني. بتيجي كل اول شهر، اول سنة يعني اول الشهر العربي في رمضان مثلا، وبيستحب إخراج الزكاة في رمضان، لأن طبعا رمضان صيام، واللي بيأكل بيصوم، الغني بيصوم واللي الفقير بيصوم، والغني بيجيب ما لذ وطاب بيعوض، والفقير غلبان بيفطر على بصلة. فطبعا يستحب يعني إخراج الزكاة في رمضان، وممكن تقسمها على طول السنة في رمضان وفي رجب وفي أي مناسبة. تيجي بقى نقول أول رمضان، هتيجي أول رمضان هي عندها كم جرام ذهب بتزين بيه؟ أهي بتقول أهي ما يزيد عن 85، نقول 100 جرام. المئة جرام دول عيار كام؟ في 21، في 24، في 18، مش كده؟ بتيجي تفتح الجورنال وتشوف النهاردة الجورنال كاتب عيار ذهب 23.5 كده، 21 كده، 18 كده، تحسب عندها كم جرام؟ 24 قد كده، تضرب عندها 20 جرام وسعر الذهب 24 مثلا كذا، تضرب يبقى المبلغ قد كده. 21 عندها كم جرام؟ 50 جرام في كم؟ في قد كده، يساوي قد كده. المجموع هيبقى فلوس، تجمع الفلوس دي على بعضها وتطلع ربع العشر 2.5%، يعني حسب عيار الذهب وحسب سعره يوم اخراج الزكاة، مش سعره يوم ما اشتريته، يوم اخراج الزكاة. هتخرج الزكاة النهاردة او وجبت عليها الزكاة، يوم اخراجها باعتبار يوم ايه؟ الوجوب. يصح هتأجل هي الزكاة، وجبت النهاردة هتخرجها كمان شهر، يمكن الذهب يرخص من الجعوة. امتى تنتهي المدة الحول؟ يوم وجوب اخراج الزكاة بمرور الحول، نشوف الساعة ونحسب. هو ده اللي علينا بقى، نخرجه النهاردة، نخرجه بكرة، نخرجه كمان شوية زي بعض. نعم. اشتريت شقة بمبلغ نقدي وباقي الثمن يتم دفعه إلى البنك بقسط سنوي بفائدة، ولتبسيط عملية الدفع للبنك قامت الشركة التي أنشأت العمارة بفتح دفتر حساب لكل مشتري على أن يتم وضع مبلغ معين من المشتري كل شهر، وفي آخر السنة يتكون المبلغ المطلوب للبنك مع زيادة فوائد المبلغ عن عام كامل. ولما كانت هذه الفائدة ربا لا يحق لي أخذها، فهل لي أن أخذ فقط من فوائد هذا المبلغ قدر ما يأخذه البنك من فائدة سنوية على شقتي، وكأني أدفع للبنك قسط الشقة فقط بدون فائدة؟ كويس، يعني بتعمل مقاصة بين حرام وحرام. مثالك مثال، بيروح الحرم يخش يطوف ويحط شبشبه، خلص طوافه وطلع بيدوق الشبشب، الشبشب فين؟ الشبشب راح. هو طبعا حطه عند عمود ونسي العمود ده فين، بيلف في حته تانية. المسجد مليان اعمده ومش من السهل انك تعرف اتحطته فين، ولذلك عملوا ارقام على صناديق الجزم عشان تحفظ الرقم. ايا كان، نفترض الشرق السرق شبشبه، طلع بقى مش لاقي الشبشب ولا الشبشب السرق، تبتدي بقى تبص تلاقيه بيعمل ايه، وشفتها بنفسي، بيمسك الشباشب ويقيسها على رجله، الشباشب اللي في الصندوق، بيدور على شبشب مقاسه ويروح يشوف الشبشب مقاسه واخده طالع بيه، يقول لك انا شبشب السرق. ايوه طب شبشبك انت السرق، انا مالي، انا ذنبي ايه؟ فشبشبه هو السرق، كانت نتيجة انه سرق شبشبنا، فمشي هو لابس شبشبي ومشيت انا حافي، يبقى ده ينفع؟ انت راكب الاوتوبيس واتنشلت لا قدر الله منك محفظتك، السرقت، تدور على اول اوتوبيس زحمه وتنط وتشوف محفظه وتصطادها؟ ما حدش يقول كده. انت بتدفع ربا للبنك، انت مضطر، وهنا انت بتدفع عاوز الشقه والسكن النهارده اصبح الحصول عليه يعني بشق الانفس، والضرورات بتبيح المحظورات، فانت اذا كنت مضطر وبيح لك المحظور انك انت اهو هتعمل ايه، لكن انت بتدفع فانت مظلوم. فجاي النهارده بقى انت تعمل ايه؟ تحط فلوسك في حته وتاخد عليها ربح وتحط السد دي من دين، يبقى انت ارتكبت هنا الوزر مرتين، مره وانت مضطر ان كنت مضطرا، ومره وانت مختار. لا لا يا ابني، لا لا. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: قطعت شوطا صغيرا في حفظ كتاب الله ومنتظم في حلقات الحفظ بالمجلس، ولكن منذ فترة وكلما أمسكت بالمصحف أتثاءب بشكل غريب ويتمالكني النوم ولا أستطيع النظر في المصحف من كثرة التثاؤب. قال لي بعض الإخوة إنه شيطان، وقال البعض الآخر إنه حسد، فماذا أفعل؟ وإذا كان هناك علاج وهو الرقية، فما هي صيغتها الصحيحة؟ شوف طبعا التثاؤب ما فيش شك إنه من الشيطان، واللي قال لك كده يبقى كلامه صادق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى له حديث مشهور قوي: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وأول من عطس آدم، وأول من حمد الله بعد العطاس آدم، وأول من رد عليه وقال له يرحمكم الله الملائكة، فصارت سنة، فصارت سنة. التثاؤب ما في شك من الشيطان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا ان احنا لما نتثاؤب لازم نغطي الفم، وكأن الواحد يعني هي شكلها كده بروتوكول اتيكيت، ان الناس ما تبصش تلاقي بقك مفتوح والناس تقلدك، والتثاؤب ينتقل من شخص الى اخر بالرؤية. ممكن شكله كده انه بتحافظ على يعني مشاعر الاخرين، وكمان ان بقك ما يتفتحش كده قدام الناس. انا طول عمري وانا صغير اعتقد ان حطة اليد دي بتسد البق عشان ما فيش حاجة وحشة تخش. بيتهيأ لي ان الشيطان بيخليك تتثاب ويفتح بقك عشان يخش جوه او يدخل وسوسته. ده تهيؤ وانا طفل يعني وانا صغير، فكنت اخاف قوي لما اتثاب لازم اشد ايه، اشد بق. فطبعا لما السنة تبقى ان الواحد يسد بقه بباطن اليد اليمنى او ظاهر اليد اليسرى، معناها ان ده التثاؤب مكروه ومدافعة التثاؤب مطلوبة. لما نيجي بقى لمسألة القرآن والمصحف وانت بتتثاؤب، علاجه انك انت ببساطة خالص تقاوم هذا، تقوم تغسل وشك، ما نفعش تقوم تستحم، تقوم تاخد دش، تطص وشك بمية ساعة، يعني تاخد مية ساعة متلجة في عز البرد وتطص وشك، عاقب نفسك، عاقب نفسك. دي العلاج، العلاج الوحيد. انما الرؤية تعمل ايه؟ الرقية. الحسد ما يعملش فيك كده، والحسد ايه اللي يخلي الناس تحسدك، وايه اللي يخليك تقول للناس انك بتحفظ القرآن وتعلنها، تجيب لك نفسك الحسد او تبقى فيه رياء او كده. لا، علاجها المقاومة. المقاومة حفظ القرآن سهل جدا جدا، لكن عاوز ايه؟ توفيق من الله تبارك وتعالى اولا، واصرار من مريد الحفظ ثانيا. لازم تصر ولازم تقاوم، فدي عايزة انك تقاوم نفسك. زي ما قلت لك، قوم اغسل وشك، قوم خد دش، قوم يعني اعمل حاجة زي كده. وبمناسبة الحفظ بقى، انتوا لاحظتوا طبعا ان احنا غيرنا المصاحف في المسجد، وحدناها تقريبا بمصحف المدينة المنورة، وفاضل شوية وحنغيرهم الاخرين لان في طلبية تانية جاي. انا بنصح الناس اللي بتحفظ دلوقتي وشيوخ المجالس يغيروا من 15 سطر القديم الشمرلي لل 15 سطر الجديد، لانه المصحف الجديد بتاع المدينة المنورة متراجع مراجعة شديدة جدا، يصعب الخطأ فيه والتزوير. ويكفي ان اللي مراجع المصحف ده شيخنا، شيخي في القرآن، الشيخ عامر السيد عثمان رحمة الله عليه، ومدفون في البقيع، واهل البقيع اهل الشرف الرفيع. وفي الوقت نفسه المصحف ده انا فوجئت انه ثمنه او تكلفته بيتباع هناك 80 ريال، الريال ب 85 قرش، يعني ده غالي يوم. 80 ريال يعني 75 جنيه تقريبا، 70 جنيه المصحف. فوجئت برضو بحاجة غريبة برضو في المصحف ده، جميع صفحاته تبدأ برأس آية وتنتهي برأس آية، وده غير موجود في أي مصحف. يعني أي صفحة تفتحها، أي صفحة تلاقيها منتهية بآية، هنا منتهية بآية، تبتدئ بآية، تبتدئ بآية، مفيش مجال بقى لنزع ورقة منها أو لتغيير الكلام. النقطة التانية إنك مهما مسكته كده ما يقعش، ما يتقطعش، الورق متثبت بطريقة غريبة جدا. وبعدين الورقة نفسها دي هي أوراق نقد، مش ورق عادي، يعني ورق يصعب تزويره، يعني ما تقدرش تجيب ورقة تانية وحطها. يعني الحقيقة عاملينه بالكمبيوتر وعاملينه بأسلوب حديث جدا، يعني زي ما قلت لك، شوف ما يتقطعش، يعني ما استهلاكه ما يستهلكش زي بقية المصاحف وتلاقي الورقة اتقطعت واتعملت وتضطر تحرقه. ف يعني يدوم يعني ممكن قوي يفضل في ايدك العمر كله ما تغيروش. وزي ما قلت الورقة بتاعته ورقة مخصوص. وبعدين علامات الوقف فيه انا رجعتها لقيتها اقرب ما تكون لما كان علمني عليه شيخي عامر السيد عثمان شيخي في القرآن رحمة الله عليه. ولهم صححوا واسم مكتوب عليه هناك. طبعا رغم ان الناس يعني مش من السهل انهم يمجدوا شخص، لكن عامر السيد عثمان له وزن كبير قوي عندهم، وبيحكوا عنه حواديت وحكايات غير اغرب من الخيال. من ضمنها انه قبل ما يموت رد اليه صوته، ودي قالوها جماعة بتوع مجمع المصحف يعني، رد إليه صوته وختم القرآن كاملا بصوت. يعني المهم مش موضوعنا، ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عن القرآن خير. إنما أنا بقول أنا وحدت المصاحف دي كلها في المسجد هنا وجاري توحيد الباقي، لأنه أسهل وأسهل في الحفظ، لأنه زي ما قلت يبدأ بآية وينتهي بآية، بحيث أنك أنت أي صفحة تمسك تفتحها أولها أي وآخرها آخر أي، أولها أي وآخرها آخر أي، فحي صورته في ذهنك هيسهل حفظها. فشيوخ المجالس الولاد اللي بيحفظوا جديد والشبان الجداد ابدأ حفظه في ده، ابدأ حفظه في ده. والناس اللي حافظه فعلا على 15 سطر القديم اللي أنا حفظت عليه وحفظنا عليه كلنا واللي أنا نصحت بيه أصلا. أنا كنت بقول عليه ليه؟ لأن اللي مصححه الشيخ عامر نمرة واحد، نمرة اتنين تلزق صورته في ذهنك فتبقى انت عارف مكان الآية فين. المصحف ده مطبوع في مصر ما بينطبعش دلوقتي، ومع الوقت ده اللي حيسود. حيسود ليه؟ لكفاءته، كفاءة الطباعة والورق والكميات المهولة اللي بتطبع منه. يعني فعشان المستقبل تدور على 15 سطر دوكها بقى مش راح تلاقيه. فأنصح بيه يعني. نعم. شخص يريد سيارة تمنها حوالي 18,000 جنيه، لا يوجد معه كل المبلغ، سوف يقوم بشرائها فوري وسوف يقسط عليه المبلغ وهو حوالي 20,000 جنيه، فهل الفرق الذي سوف آخذه منه زيادة فيه شيء؟ طبعا. بتاخده ليه؟ انت دلوقتي بتبيع له العربية، العربية ب 18,000 جنيه، معهوش 18,000 جنيه. لو انت عاوز ربنا يرضى عليك يسر على المسلم ده ييسر ربنا عليك. من يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن ربنا بيقول فإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لما تيجي بقى هيقسط لك تقول له 20,000 جنيه، يعني 2,000 جنيه زيادة مقابل ايه؟ الانتظار. كل مال جرى نفعا مقابل الانتظار فهو ربا. كل مال جرى نفعا مقابل الانتظار بس هو ربا على طول كده. احفظها كده وانت تحل المسائل كلها بالنسبة لنفسك تبقى عارف راسك من رجليك. نعم. نجار موبيليا أخذ مبلغ من المال للمشاركة مع إنسان آخر ولا يستطيع أن يحدد المكسب من الخسارة، فهل يعطي شريكه مبلغ من المال ثابت كل شهر تحت المكسب والخسارة؟ وإذا لم أعرف أو أستطع معرفة المكسب من الخسارة فماذا أصنع؟ طبعا ما فيش حد ما يعرفش المكسب من الخسارة في البداية. ما تعرفش يعني اشتريت شوية خشب وعملت شوية طبالي وكراسي حمام مثلا وانت نجار على قدك، نهار ما حد بيعهم هتبقى عارف اشتريت الخشب بكام وبعت بكام كسبت ولا خسرت. لو ان ناس بتشغلك في اوضة نوم او انت بتعمل حاجة ايا كان طريقتك ايه، كونك تدي للي مشاركك جزء من المال كل شهر تحت الحساب ما فيش بأس، تحت الحساب، بحيث مع نهاية العملية اللي انت اشتغلتها او مع نهاية العام إذا كان شغلك مستمر بيتحسب النتيجة إيه؟ مكسب ولا خسارة؟ خسارة بيتحملها الشريك اللي معاك بالمال، مكسب بياخد على قد ما هو مساهم به من مال. تخصم بقى، خد كم كل شهر؟ خد قد كده، يبقى طول السنة خد كم؟ 10 قروش. لهم مكسب كام؟ 15، فضلوا 5. هو خد كام؟ 10. احنا خسرنا كام؟ 5، يبقى عليه 2.5 او عليه قد كده حسب النسبة. نعم. سيدة تقيم مع والد زوجها ووالدته، وبعد وفاة الوالد والوالدة الأسبوع الماضي أصبحت الشقة شقتي، واكتشفت وجود خمور موجودة بالمنزل. تقول أنا وزوجي لا نريد بقاءها في المنزل، عرفت أن ثمنها باهظ، فهل إذا قمت ببيع هذه الخمور وأعطيت ثمنها لأشخاص فقراء هل يصح أم أقوم بكسر هذه الزجاجات؟ طبعا الإزازات دي تفتحيها وتدلقيها في دورة المياه، وبعد كده تغسلي الإزاز وتستفيدي بيه، مفيش مانع. تبيعي الأزايز اللي بتاع الروبابيكيا فاضية مغسولة، مفيش مانع. يعني يجوز الانتفاع بالزجاجة بعد تطهيرها، بعد غسلها، من غير ما تكسريها. بيعها بتاع الروبابيكيا، أو تحط فيها زيت، تحط فيها خل، لكن لازم تندلق الخمرة اللي فيها، لأنها حرام شربها، حرام بيعها، حرام تصنيعها، حرام التجارة فيها. ولو ان الخمرة دي تساوي 20,000 جنيه وانت هتبيعيها بال20,000 جنيه دول وتجيبيهم لنا هنا في الجامع، احنا نرفضهم، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتها لم تزني ولم تتصدق. زنت امرأة واخذت مهرها او مهر الزنا يعني، ها، وتصدقت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليتها لم تزني وليتها لم تتصدق. وحرم مهر البغي، حرم مهر البغي الدافع والقابض. احنا لسه كنا بنتكلم، بنقول ان الحلة السيراء ما هو ممنوع على الرجال، ممكن الرجال يتاجروا فيه لانه مباح للنساء، زي الذهب، تجار الذهب اللي بيتاجروا في الحلقان والغوايش وصيغة النساء، ما هو ده بيتاجر في صيغة ذهب، والذهب حرام على الرجال لكن مباح للنساء. انا بقى تاجر ذهب، صح صح، انا بتاجر في الحرير، صح صح، للنساء مش للرجال. لو ان في حاجه ممكن انت ما تلبسهاش لكن المشرك يلبسها، بتديها له هديه زي ما قلنا، او الحفاظ على المال، او الحفاظ على شيء ما يتلفش، يبقى في الحاله دي زي قلنا الكلب اللي هو كلب الزينه، نصحت انا صاحبنا قلت له لا، خلي بنتك تدي لواحده صاحبتها تكون ابطيه او خواجايه تفرح بالكلب، عشان الكلب ده وخرج في الشارع هيموت، ما بيكون ما فيش في الشارع السوداني وما فيش فزدق. طيب، لكن قلت كمان ان في حاجه لا تحل لدى ولا لدى، ويجب ايه؟ تدميرها ولا يعوض ايه؟ صاحبه، زي الخنزير، من ضمنها ايه كمان؟ الخمر. نعم. جاء في برنامج تلفزيوني يوم الجمعه ان رجلا توفي واوصى لاحد اولاده بمبلغ كبير دون بقية إخوته لحاجته للمساعدة، مما أثار النزاع بين الإخوة، ويريد الأخ الموصى له أن يتنازل عن المبلغ لإعادة الوئام بينه وبين إخوته. وأشار السيد المحامي المستضاف بالبرنامج أن الأب لم يخطئ، وأن المبلغ الأب لم يخطئ، وأن المبلغ من حق الابن، وينصحه بعدم التنازل عنه. والسؤال، ما في سؤال بقى، خلاص ما في سؤال. برنامج ده برنامج المقدمة بتاعته طبعا معروفة، والمحامي اللي بيتكلم عاوز جنازة ويشبع فيها لطم. ما هو بدم الواد مش هيتنازل، يبقى اخواته هيرفعوا عليه قضية، عشان يرفعوا عليه قضية يبقى عاوز ايه؟ محامي. ومحامي يخش يصول ويقول في المحكمة ويقول طبعا الوصية دي مخالفة، والولد ده إذا ما اداش المال وتنازل واخواته رفعوا عليه قضية يكسبوها، يكسبوها، لأن الأحوال الشخصية في محاكمنا شرعا ماشية بالشرع. الأحوال الشخصية والوصايا والحاجات ماشية حسب المذهب الحنفي، وبتوع الحقوق اللي متخرجين دول بتوع الحقوق وكلاء نيابة وقضاء دارسين فقه ابن عبدين، والشاطر فيهم تلاقي عنده في مكتبته فقه ابن عبدين، ده حاجة مجلدات، ارفع ايدي كده ارتفع ايدي كده. فخر ابن عبدين من أئمة المذهب الحنفي. فالحكم عندنا في المذهب الحنفي في المحاكم. وبالتالي فلو الولد ده فده محامي عاوز جنازة ويشبع فيها راجل مش مظبوط وراجل مش كويس. وطبعا التلفزيون الرقابة بتاعت التلفزيون ما يهمهاش حاجة زي كده تتقال ولا ما تتقالش مش موضوعها يعني بدل ما بيتكلمش في الحكومة ما بيتكلمش في السياسة ما بيخلطش ما خلاص ما جراش حاجة. لكن كلام غلط. لا وصية لوارث. فمقدمة البرنامج ما تعرفش تقول له كلمتين دول. ما تعرفش طبعا انتوا فهمتوا البرنامج ده في البرنامج مشكلة ولا حاجة زي كده فطبعا عايز تسأل تقول ايه. لا وصية لوارث. والخطبة هنا خطبتين ورا بعض بتوع المواريث الناس كلها خدت الشرايط وكله بيجري وبيسأل في الموضوع. انت بس جاي تقول للمحامي قال طب هنعمل ايه انا بقى ما ام علي الاخرى بتقول كله بيقول يا ابني كله بيقول. سؤال: هل الايمان بالانبياء الاولين والكتب السابقه ضروري في الاسلام وما حكمه ذلك؟ لو ما امنتش بيهم ما تخشش الجنه. يعني الايمان بالله تبارك وتعالى والايمان يعني الايمان بالله بس موحد بيقول لك ربنا واحد ما فيش غيره موحد تماما ولا يؤمن بالرسل جهنم وبئس المصير. بالخلد فيها. لو آمن بالله وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فقط جهنم برضو خلاص مش مؤمن. لأن شرط الإيمان كما جاء في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. آمن بإيمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شوف والنبيين مش نبي واحد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بدأ إجابة واضحة وضوح الشمس. فما حدش يقدر يقول يعني هو مش عاجبه سيدنا داود مش عاجبه ما يؤمنش بيها. معموم بكل الأنبياء بس ما عدا داود. طب خلاص أنت كفرت بالله ليه؟ لأن الله ذكر داود في كتابه وقال واذكر في الكتاب فلان وفلان. فإذا كفرت بأيوب ما أنت كفرت بالله لأنه مين اللي أخبرنا عن أيوب؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. مين اللي قال كده؟ ولوطا إذ قال لقومه. مين قال كده؟ بتيجي انت تقول لي ما تؤمنش تؤمنش ازاي؟ ده انت مش بس بتؤمن باللي مذكور اسمائهم ده انت بتؤمن بمن ذكر ومن لم يذكر. قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وايه وما اوتي النبيون من ربهم. النبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيا ابني يا حبيبي سؤالك يعني ساذج وساذج للغاية. ونسأل الله تبارك وتعالى أنك تكون فهمت. نعم. ما معنى أن يقول المؤذن عند الصلاة على رسول الله في الأذان يا أول خلق الله وخاتم رسل الله ونحن نعلم أن أول خلق الله هو سيدنا آدم عليه؟ شوف يا ابني ربنا ما عندوش أول وما عندوش آخر لأنه هو الأول وهو الآخر. أول وآخر ده بالنسبة لنا. ربنا ما عندوش ترتيب. ربنا كلامه كله كلمة واحدة وكلمته كلام. لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماته. فكلمة ربنا كلمة، هي كلام البحر ما يكفيش والشجر ما يكفيش إقلام، وفي نفس الوقت كلامه كله كلمة، وعيسى كلمة، كلمة عيسى، عيسى بحاله كله، ها عيسى، سيدنا عيسى، سيدنا عيسى يمثل النصرانية والدين المسيحي وكل ما كان في سيدنا عيسى كلمة، كلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. شوف يا ابني، كل ما تراه من ترتيب للحوادث والمحدثات هو بحسب الوقوع فقط، أما من حيث الأمر فهو أزلي في كلمة، وربنا تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يتربص بالزمان، مش مستني حاجة عشان يعمل حاجة، لا خلاص ربنا فرغ من الخلق من زمان، فرغ من الخلق أزلا. فكل ما يفيد في القرآن الاستقبال، الاستقبال، وكل ما يفيد في حال الدنيا من حوادث ومحدثات تأتي مترتبة بعضها على بعض وتأتي بالأزمنة وما إلى ذلك، كل ذلك فهو من حيث، من حيث المحدثات، من حيث الشيء وليس من حيث الله تبارك وتعالى. بمعنى انت شاب صغير عندك 20 سنة لسه ما اتجوزتش، مستني لما ربنا ينعم عليك بالمهر والشبكة والشقة وتستعد وتلاقي العروسة، انت مستني، انت اللي مستني، وبعدين تلاقي العروسة وبعدين تتجوز العروسة وبعدين العروسة تحبل وبعدين تجيب عيل. الله جابت عيل امتى الكلام ده؟ بعد 9 أشهر من الجواز او من الحمل. وبعدين نسمي الولد ايه؟ امك تقول سميه محمد على اسم ابوك، ومراتك تقول لك لا اسميه علي على اسم ابوي، وصاحبك يقول لك يا راجل محمد وعايز اسماء بقت موضة قديمة سميه اشرف وامجد واكمل وكلام من هذا، وده يقول لك وده يقول لك وده يقول لك، وما انت بتبتدي تختار اسم. كل ده يا ابني، كل ده ما هو الا ابتلاءات وامتحانات وتصرفات وتربص بالزمن من حيثنا، وقوع بالترتيب ربنا رتب ده على ده على ده. لكن هل خلق الواد اللي انتم متخانقين او هتتخانقوا على اسمه كمان 10 سنين خلق ولا لسه؟ خلق، خلق، ايوه خلق، هو خلق بس ده خلق وتوقف قدام ربنا وربنا كلمه قال له انت عارف مين ربك ومين اللي خلقك؟ قال له ايوه انت. قال له هترجع تاني في كلامك؟ قال لا ما نرجعش في كلامك، ترجع في كلامك ازاي؟ انا شايفك وشايف نفسي، اذا كان شايفك وانت بتخلقني وانا شايف نفسي قدامك اهو، انا الصانع وانت الصانع، انكر ازاي؟ طيب هجيبك يوم واسالك السؤال ده تاني. وده فين؟ حدش يعرف فين. وفجأة ظهر، ظهر منين؟ من حيث أوجده الله تبارك وتعالى يوم خلقه. خلق، خلق، أيوه خلق، هو خلق بس ده خلق وتوقف قدام ربنا وربنا كلمه قال له أنت عارف مين ربك ومين اللي خلقك؟ قال له أيوه أنت. قال له هترجع تاني في كلامك؟ قال لا ما نرجعش في كلامك، ترجع في كلامك ازاي؟ انا شايفك وشايف نفسي، اذا كان شايفك وانت بتخلقني وانا شايف نفسي قدامك اهو، انا الصانع وانت الصانع، انكر ازاي؟ طيب هجيبك يوم واسالك السؤال ده تاني. وده فين؟ حدش يعرف فين. وفجاه ظهر، ظهر منين؟ من حيث اوجده الله تبارك وتعالى يوم خلقه. فسؤاله كان ايه الراجل توهنا ده؟ نعرف ان ادم هو اول خلق الله. فتيجي بقى تقول ادم هو خلق الله من حيث ايه؟ من حيث وقوع الحوادث من حيث وقوع الحوادث. آخر واحد هيتولد في الدنيا، في الدنيا قبل ياما ما تقوم مباشرة، قبل ياما ما تقوم بدقيقة واحدة ست هتولد، وهتسمي العيل ده سين. سين من الناس، سين من الناس ده اللي هيتولد قبل ياما ما تقوم بثانية اتخلق مع آدم في نفس الوقت. ما فيش أول وآخر، ربنا هو الأول يا ابني والآخر، ده ترتيب لنا احنا بس. انما هو ما شوف ربنا بيقول ايه، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. فيا بني يا حبيبي ما فيش أول وآخر إلا بالنسبة لنا احنا بس، أما بالنسبة لربنا فربنا هو الأول وهو الآخر. ما هو ما كانش الأول والآخر معناها إيه؟ إما الترتيب مكاني وإما ترتيب زماني. فالترتيب المكاني الولد ده قاعد فين؟ في الأول. والولد اللي هناك ده قاعد فين؟ في الآخر. فالاول بالنسبه لده والاخر بالنسبه لده مكان، عشان القبله اهي، يبقى ده اول وده اخر. لو هنخرج بقى والى الخروج الى الباب هيبقى ده اول، صح؟ اول واحد هيخرج حد جنب الباب ويبقى ده ايه؟ اخر. فده الترتيب المكاني. واما الترتيب الزماني فهو بحسب الصبح والظهر وبالليل والشمس والارض، والارض بتدور حوالين نفسها، يتشكل ايه ال 24 ساعه والليل والنهار. لو ان الارض دي وقفت عن الدوران بقى لا فيه ليل ولا بقى فيه ايه نهار، ما بقاش خلاص الساعه وقفت، خلاص ما فيش ساعه بقى. ساعه ايه؟ الساعه دلوقتي 8، كمان شويه تبقى 8:05. ليه تبقى 8:05؟ الارض بتلف. لو وقفت الارض عمر ال 8 دي ما هتبقى 8:05 ولا 8 وثانيه حتى. تيجي منين؟ تيجي منين؟ وده اللي اشار اليه ربنا سبحانه وتعالى وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فدي رحمة، فخلق الزمان من أجل الرحمة بس. لكن كان سبحانه وتعالى قبل الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان. نيجي ده بالنسبة الأول وآخر بالنسبة لك أنت. ليه بقى بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله؟ بيقولوا له يا أول خلق الله لأن في حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني سيدنا آدم ما كانش لسه صور، كان بين الماء والطين من قبل نفخ الروح فيه. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، معنى كده ايه؟ معنى كده انه اتخلق قبل ادم، اتخلق نوره. او ده الحكم، حكم الحكم عند الله ازلا انه نبي، يعني انه شيء مش جد، مش جديد، يعني مش جد عليه او جديد على الله. وانما الله تبارك وتعالى من قبل ان يخلق ادم وهو قاضي ان محمدا خاتم رسله. فالنبي عاوز يقول لهم ان حاجه ما جددتش، مش ربنا بينشئ الامور، يعني النهاردة ربنا في حاله وبكرة بيفكر في حال تاني، لا، ده هو فرغ من الخلق خلاص. قضي وقدر، رفعت الأقلام وطويت الصحف. فباعتبار يا أول خلق الله باعتبار أنه النور بتاعه. وبعدين في أحاديث تانية بقى بتقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم نوره خلق نوره الأول. وطبعا الكلام له معنات، والكلام يجري يمين ويجري شمال، وناس تاخده كده وناس تاخده كده، ناس تعتبره شرك وناس تعتبره فهم. وطبعا قالوا انه سيدنا ادم حين خلق وصور ونفخ فيه الروح تلألأ في جبينه نور محمد صلى الله عليه وسلم، فرأته الملائكة وأعلمت آدم بذلك، فتوجه آدم إلى الله وسأله أن يجعل نور محمد في إصبعه حتى ينظر إليه. أحاديث درجة صحتها إيه، والناس بقى بتوع اللي هيقول لك بقى الحديث ده أصله حديث أحد، واللي يقول ده حديث رواه الطبري أو الطبراني وده كذا وده كذا يعني. لكن ما هو احنا عايزين نقول نقطة، هو النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أوصافه التي وصفه الله بها إيه؟ أنه نور. ده بكلام ربنا، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن. إيه النور بقى؟ مين في إيه؟ في إيه غير القرآن قدامنا؟ جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن، مش كده؟ حاميم والكتاب المبين. يبقى النور مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده من أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نور. فإذا كان هو نور فما فيش شك أن النور سابق على التراب، صح ولا غلط؟ النور سابق على التراب بترتيب الإيجاد، بترتيب الإيجاد النور سابق على إيه؟ على التراب. يبقى كده هو أول خلق الله برضو. يعني كلها مسائل ما مش عاوزين نختلف فيها. ففي ناس بتعيب على المؤذن يقول يا أول خلق الله، يقول لك حرام وإزاي، ويقول ويقول ويقول ويقول. ما اسأله قبل هو بيقول يا أول خلق الله، إذا لقيته مش عارف بيقولها كده وخلاص قوله لا ما تقولهاش، ما تقولهاش بقى، بدل ما انتش عارف ما تقولهاش، لا تلخبط التواريخ. تلخبط ايه التواريخ؟ نقوم نفتكر ان عيسى قبل موسى، وان موسى مثلا قبل ايوب او قبل نوح. ما تلخبطش بقى، لقيته عارف شوفه عارف ايه وشوف بيقول ايه. ما ناخدش الناس قفش يا جماعه، دعوا الخلق للخالق. ولا تكلفوا الناس ما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم. يعني إذا كان بيقولها بمعنى النور سابق على التراب ما فيش بأس، إذا كان بيقولها بمعنى أن الله تبارك وتعالى ما هو لما ربنا خلق بيقال برضو أنه لما ربنا خلق الأفضل فالأفضل، الأفضل فالأفضل. وبيقال برضو حاجة كتير. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم وبيقول بإيه؟ بقرآن. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. القرآن كلام مين؟ كلام ربنا، كلام ربنا أزلي، وكلام ربنا قبل آدم، وكلام ربنا قبل آدم يعني. لكن إحنا في مسجدنا ده ما بنقولهاش، في مسجدنا ده ما بنقولهاش، واللي بيأذنوا هنا ما بيقولوش يا أول خلق الله. ليه؟ لأن الناس هتفهم مقصودها وتثير الخلاف، وما يثير الخلاف نعم. ما يبطلش ابدا. امال لما سيدنا عيسى هيجي يقتل الدجال هيقتله لوحده ولا عاوز جيش معاه؟ الجيش اللي مع سيدنا عيسى ده جيش مجاهدين ولا جيش مرتزقه؟ ها جيش مجاهدين. اللي هيقف للدجال ويطلع ويقول له انت الدجال وانا عارفك والنبي صلى الله عليه وسلم وصفك لينا وانا شايف مكتوب في جبهتك البعيد كذا كافر ويقاومه. فالدجال يؤمر يقول طب انا هقطع دماغه هاميته واحييه، ويجيب السيف ويطر رقبته، رقبته تبقى في ركن وجسمه في ركن قدام الناس كلها. وبعدين يبص الراس يقول لها تعال ارجعي، روح اتحط في الجسم ده اهو تاني وخلي يكلمني. تقوم الراس تطلع تطير وتروح تركب في الجسم، يقوم يحيى يقف ويبدأ يتكلم، يقول له ها شفت عملت فيك ايه؟ يقول له انا الان اكثر ايمانا عندي قبل انت الدجال برضه. فيهم به فلا يسلط عليه. حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش مجاهد ده؟ انت مجاهد ده، امال ده يبقى اسمه ايه ده؟ فالجهاد يا بني الجهاد شعبه من شعب الايمان، الجهاد لا ينقطع ابدا. لكن السؤال بقى الاصعب اللي انت بتقوله، ايه هو الجهاد النهارده؟ النهارده انت بتسعى النهارده، امبارح الجهاد معروف امبارح كان ايه؟ كان مع رسول الله، كان في الفتوحات اللي احنا ضيعناها بحب الدنيا والأثرة بالدعة والاستكانة. احنا ضيعنا الأندلس، ضيعنا نص الاتحاد السوفيتي، ضيعنا نص الصين، ضيعنا المغرب، ضيعنا قبرص فيها شهداء اللي فتحوها. اول من غزا في البحر معاوية بن ابي سفيان، غزا قبرص وفتحها ورفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. قبرص لحد النهاردة مدفون فيها اول شهيدة في البحر، ام حرام بنت ملحان امرأة عبادة بن الصامت، مدفونة فيها، خرجت للجهاد ست امرأة وركبت البحر مع جوز عبادة بن الصامت. قبرص ادي كان الجهاد نشر الاسلام. وبعدين بقى نمنا بقى في الخط وعملنا بقى الفسيفساء ونمنا على الحرير وجبنا الجواري من كل حدب وصوب، وبدا اللي وامانيا للي، ونامت العمليه وراحت البلد وراحت الدنيا وبقينا دويلات وخلاص. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. يتلموا كلهم عشان نشوف بقى لما تجيب بقى ناس جعانة وتجيب أنجر فتة تحطه في النص، فتة بقى دخانها طالع واللحمة عليها كده ضاني حلوة ملبسة كده بالسمين وحاجة جميلة قوي، والناس اللي حواليه جعانة وروح ملمومين كلهم، كله بيدب ايده فيها، كله عاوز يلحق. عارف المنظر ده؟ احنا القصعة دلوقتي. يوشك ان تتكأكأ عليكم الامم كما تتكأكأ الاكلة على قصعتها. قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم كثير، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء بتاع السيل لما يمشي كده يجرف في سكته ايه؟ الوسخ ورقه مرميه، حته قشه، ورقه شجره وقع، اهو ده اللي اسمه غثاء. لكن الحاجات الراسخه السيل هيجرها فين؟ المطر كغثاء السيل. ليه بقى؟ شوف بقيه الحديث. ولا ينزعن الله الرهبه من قلوب اعدائكم، اللي كانوا بيخافون على مسيره شهر. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فيا ابني يا حبيبي انت بتسأل الجهاد النهاردة الجهاد حاجة واحدة، ان تتمسك بدينك وان تقبض عليه كالقابض على جمرة من النار، وان تعتزل كل الدعاوى والفرق والرايات واليفط، ولو تشوف لك اسطوانة زي اسطوانة الجامعة دي وتعض فيها لحد ما تموت. النهاردة ما فيش حاجة اسمها جهاد النهاردة، مش لان فريضة الجهاد ارتفعت، لا، الجهاد قائم لان تقوم الساعة، لكن ما فيش الراية اللي توقف تحتها. توقف فين؟ توقف فين؟ صف صدام. ولا صف بوش اللي عجبك. انا ماليش دعوه، انا ما بتكلمش في السياسه، انا بقرا عناوين الصحف، بعرف الاسامي احفظها بس. تقف في صف صدام ولا تقف في صف بوش؟ تقف في صف مين؟ تحت اني رايه؟ انا شفت عربيات اكره الباب ذهب خالص، ذهب 24 اكر الباب، وشفت العلامه بتاعت العربيه اللي بيحطوها دي زي علامه الكريزر والمرسيدس، ذهب خالص. في عربيات كده وبيوت اكره الباب ذهب، اكر الباب كلها شوف قصر بقى فيه كم اكره، وقصور جوه البحر يعني تخش لها من البر وتمشي بقى تتفاجئ الصالون اللي قاعد عليه، يا سلام، تبص تحت منك تلاقي سمك القرش، ما هو على الميه، القعر كله زاز. حاجه بتفكرني، قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير. فبقى المفسرين جم قال لك انه كان عامل الـ الـ الـ الارضيه ازاز تحت منها ميه فيها سمك بيلعب. ده في بعض كتب التفسير زمان تقرا كده كتب التفسير تلاقي كان بيقول لك انه سليمان كان عامل الارض ازاز تحت منها ايه، ما هو ده اللي مخهم وصله ميه تحت منه سمك. انما القوارير، قوارير ده كريستال ما فيش تحت منه ميه ولا سمك ولا حاجه، دي افتكرته مرايه من من من من ثقله ولمعانه. انما الناس النهارده فاكرينها زي كتب التفسير، حب يعمل زي قصر سليمان، عمل الارضيه كده على الميه عشان يبص تحت يلاقي السمك بيلعب. ياما فتحت راي دول، ما في كده، في ناس كده، في قاده عندهم هذه القصور، وفي قاده عامل قصر اسمه قصر الاحلام ومركب عنده بتتبني لحد ما درس ما قصتش ما جابوهالوش، وبيقول لك نوزع ثروه الاغنياء على الفقراء. صدام بيقول الكلام ده. افغانستان يا عيني على شبابنا اللي راح افغانستان، نيته سليم يبعث على نيته، لكن انا لا انصح بهذا. مع مين بقى افغانستان؟ انا كنت قاعد في الفندق في المدينه المنوره، لا في مكه، وفي المدينه حصل برضه في مكه، قاعد في الفندق ولقيت مجموعه طوال والدقون وحاجه كده والعمم اللي قد كده وداخلين قصدني، وانا قاعد معايا ناس ما صدق. واحد قام من على الكرسي، واحد قاعد قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله، عشان افغانستان والجهاد في سبيل الله، وهيخطب. قلت له استنى شويه، هاتوا الموظف الاستقبال يشوف الراجل ده عاوز ايه الاول. فقال لها صدقة في سبيل الله كذا كذا كذا كذا كذا، يعني عملية خليها كوتين بينا وبين بعضنا في ايدي في ايده. طب ده سابق افغانستان وراس باش يشحت في مكة ويشحت، وشفت منهم في المدينة بيشحتوا هناك وخذوا افغانستان وصدقة في سبيل الله، زي اللي بيجيب لك الحزام مشقوق بالمطوة كده اقول لك امانة. تروح افغانستان، عارف الفصائل اللي بتحارب في افغانستان اللي بيحرروا افغانستان كم فصيلة ولهم كم زعيم؟ عارف يا ابني يا غلبان ولا ما انتش عارف؟ عارف بيجاهدوا ليه دول؟ بيجاهدوا مين؟ ومين اللي قاعد في كابول؟ كابول مين اللي بيحكم هناك؟ ضياء الدين ونجيب الله وحاجة وزي آية الأسامي يفط، ولا بيعرف عربي ولا يعرف يصلي ولا يعرف قرآن. وأفغانستان، أفغانستان سياسة، السياسة اختلطت والإعلام بوظ مخ الناس. عيالنا مخها باظ من الإعلانات خلاص، والحمد لله مخ العيال ضرب من الإعلانات، ومش بس مخهم ضرب وصحتهم باظت من الحاجات اللي ألوان واللي بيفرقع واللي بيطبق واللي بيطلع واللي بينط واللي بيحبه كمان بتحبك بيحبه وبيحب كل اللي عليه خلاص بوظت أمخاخ الأطفال. أما الكبار مخهم باظ طبعا، التلفزيون خلى مخ الناس ضرب. يعني تأمل كده في تصرف نفسك وتصرف الناس، تجد إنسان تصرفاته النهاردة ما لا تتسب بالحكمة والعقل اللي كان بتصرف بيها أبائنا. الناس مخها ضرب في حاجات كتير قوي. وأما الشباب فغلبان. ولا تروح تقاوم في إسرائيل مع مين؟ أبو أياد ولا أبو عمار؟ ولا ابو نضال ولا ابو جلمبه؟ ابو مين فيهم؟ عاوز تروح تجاه تحت رايت ابو مين فيهم؟ وترابيزات القمار في بعض الدول تشهد بملايين الدولارات المدلوقة، اللي مدلوقة بدلوها المجاهدون في كل مكان. ما بكلمش عن ناس معينين يعني، لكن سمعت، انا سافرت ورحت وشفت، وروني وقفوني في الرصيف، قالوا بص المحل ده تحب تخش؟ المحل ايه ده؟ قالوا ده محل قمار بس شهير جدا في احدى العواصم الاوروبية، من اشهر محلات القمار. فقفت اتفرج عليه من بره، قصر يعني، وقال لك انه قصر. قالوا ده جوه بقى هتخش وتتفرج. قلت لهم اتفرج على جوه على ايه؟ قالوا هتخش تلاقي بقى اللبس والزي العربي كله بجميع اشكاله والوانه، والناس اللي قاعده مستريحه قوي. بيعملوا ايه دول؟ قال لك بيخش عشان يخسر. يخسر؟ قال اه. ليه؟ قال ما فلوسه كتير مش عارف يصرفها فين، كل اللي عاوزه بيجيبه، بيجيب هيجيب يجيب يجيب يجيب يجيب. طب وبعدين؟ عاوز يخسر. بينبسط قوي لما يقعد كده ويلعب كده ويخسر له مثلا مليون ولا 2 مليون على الترابيزه، يقول انا خسرت النهارده 2 مليون دولار، بكره نتقابل ان شاء الله، ويقوم زلها بالعبيط. الخواتم والخوات تضحكوا عليه، تحب تخش تتفرج؟ فكان نفسي اخش، لكن خشيت من حاجه واحده، خشيت من حاجه واحده، انه ده مكان فيه فسق، وتواجدي فيه ما حدش عارف، تتخسر في الارض اروح فيها انا مالي؟ ها يعني الانسان ما ينصحش يتواجد في اماكن المعصيه. فقلت لهم صفوا لي وكاني ارى، فوصفوا لي شيء اغرب من الخيال. اسمع يا ابني، كم من مخلوع عن عرشه في الدنيا؟ كتير كتير. اين هم؟ من غير ذكر اسماء بقى، اين هم؟ عايشين ولا مش عايشين؟ عايشين. عايشين في شقق ولا في عشش ولا في قصور؟ ها؟ يعني ممن عاش في مصر كتير قوي، من ضمنهم مثلا عبد الله السلال. انا بضرب تعظيم سلام، ما يكون حد يمني قاعد ولا حاجه، ماليش دعوه ما اعرفش، لكن عبد الله السلال ده مش كان رئيس جمهوريه اليمن؟ اللي ساعده عبد الناصر وودى جيشنا هناك عشان خاطر عيونه، كانوا مسمينه في روسيا عبد الله سلالم لما كانوا يترجموا. مش كان عايش هنا معزز مكرم؟ السيد النميري، وانا بضرب برضه تعظيم سلام، ده انا عايز ربنا ما يجدع بيهم، لكن عايش. وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، الملوك اللي معزوله ورؤساء جمهوريات، ده احقر واحد فيهم، احقر واحد واخر واحد، اللي حاصروه وراح جري على انصريت ولا سفاره فرنسا. ها أه؟ ربنا يكون في عونك يا ابني. وعاوزين ياخدوا منه الملايين اللي هربها لفرنسا. احقر واحد بتاع زبله قد كده، انت النهار كله يا ابني، كله في الهجايس، كله يفط تحت اني يفطع واستجاهد. قول لي بس، بس بيني وبينك مش على الملأ كده اللي روح انا وانت في 60 داهيه، مين يفطط مين يا ابني؟ هو حد عارف الصح فين؟ حد عارف الصح فين؟ حد عارف الصح مين؟ حد عارف مين صحيح بيقول اللي بيقوله؟ صحيح الكلام ده؟ على راي واحد قابلني ديك النهار في الرحله بتاعتي دي وزعلان ومش عارف ايه، مالك يا ابني؟ قال لي انا خارج من المسجد ولا داخل المسجد ولابس الجلابيه، جلابيه جايبه ب 10 ريال ولا ب 30 ريال، وجا واحد حرام يا شيخ كسر جلبابك اتأثر في النار وتخش النار، وهاج فيهم هاجوا بالعصايه بيضربوا جوه عصايه حاجه زي كده. قالوا زعلت قوي وزعلت واتجهت لربنا كده سبحانه وتعالى انه اتهزأ يعني اتهالوا كده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه زي كده. قال لي وطلعت لقيت الراجل بيقول لي حرام يا شيخ قصر جلبابك، راح فتح باب عربية 500 مرسيدس 500 بتاعت الرؤساء يعني اللي بيركبوا الرؤساء، بس كان هو لابس جلباب، جلباب لحد نصف ساقه ما مقصره لحسن يخش جهنم. فتح العربية ال 500 دي ودخل ركب واتنك فيها. قال لي ففرحت قوي قلت ربنا نصرني. جريت عليه قلت له يا راجل كسر جلبابك يا شيخ لنصف الساعة وتركب عربية بنص مليون جنيه يا راجل تيجي دي مع دي ازاي بس؟ فمع مين يا ابني؟ عاوز تروح فين وتروح مع مين؟ ربنا يعفي عنا وعن الجميع. فالجهاد النهاردة الكلمة، الجهاد النهاردة كلمة الحق بس. اللي يقدر يقولها، اللي يقدر يقولها، اللي معنى يقدر يقولها ايه؟ مش انه ما يقولهاش لانه خايف، لا، يعني هو انا مش ممكن دلوقتي امسك الميكروفون واتكلم واقول واجيب بقى من تحت ومن فوق واحكي؟ ممكن؟ اه ممكن. هيحصل ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة بقى. بكرة الصبح هيتقال لي الزم بيتك بس، ببساطة خالص. الظهر هتلاقي واحد جاي هنا بعمة وقفطان متعين، ايه ده؟ من وزارة الاوقاف، ضم المسجد لوزارة الاوقاف، خلاص ده الظهر. في المغرب هتكون السيدة وزير الشؤون الاجتماعية اصدرت قرار ها بتصفية جماعية وتعيين مفاوض عليها وحل مجلس ادارة على بيتكم، على بيت ابوكم كمان. ببساطة ما جراش حاجة، ما جراش حاجة، ما حدش فينا هينضر ولا هينأذى. ما فيش يعني الارهاب بتاع زمان، الخطف، انا اتخطفت مرة خلاص وجربتها وعرفتها يعني، فما فيش الخطف ده. لكن هيحصل ايه؟ هيحصل كده. طب انتوا عاوزين كده؟ طبعا لا. انا عاوز كده؟ طبعا لا. ليه؟ انا عاوز اتكلم، عاوز اتكلم بس في ايه؟ اقول قال الله وقال رسول الله، اكون جيل. وزي ما قلت قبل كده، الجهاد النهارده ان احنا نتلم، ان احنا نتلم، ان احنا ما نهاجمش بعض، ان احنا نحاول نحط ايدينا في ايدين بعض، ان احنا نربي جيل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله قولا وفعلا. نربي شباب لا تخاف منه ولا تخاف عليه، ما يتطرفش ويروح يودي نفسه في داهيه نتيجه جهله، وفي الوقت نفسه ما يفرطش في دينه ويروح يشم مخدرات وهروين ويروح الكباريهات ويمشي على البلازما معلق سلسله ذهب وفيها صليب. انا عاوز شباب لا يفرط ولا ايه؟ ولا يفرط. مش عاوز تفريط ولا عاوز افراط، عاوز شباب معتدل، شباب يعرف ربنا. نربي اجيال الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. هو ده في رايي الجهاد في زماننا ده. انما جميع الرايات المرفوعه يا ابني مشبوهه، مشبوهه، اما رايات دنيا واما رايات تلبس عباءه الدين وتحتها الفسق والفجور والغدر والخيانه وكل ما تحمله المعاني البطاله. يسأل بعض الإخوة عن موعد مجلسكم القادم بالقاهرة يوم السبت 19 يناير إن شاء الله، لأن قلت السبت اللي جاي ده مش معقول ومش دوري، مش معادي، فهو في معادي اللي هو السبت يوافق 19 يناير. وأخيرا مطلوب التبرع بالدم للسيدة زينب جمعة ذهب قسم 8 الدور الثاني مستشفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عوبتنا وامن روعتنا. اللهم احشرنا جميعا في امن وامان وارزقنا حياة السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء ورفقة الأنبياء. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.